بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وإذا شك في طهارة، ولشيخنا وللسامعين والحاضرين آمين. ادعو للمؤلف وادعو لشيخك وادعو لنفسك والحاضرين، لأن هذا من المجالس العلم تحفه الملائكة، فيرجى أن يؤمنوا فيستجيب الله عز وجل. خلاص عيدها. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. قلنا لكم هذا مثالا، لو أنه شك في الماء، كان عنده ماء يعلم أنه طاهر ثم غاب عنه ورجع فرأى لونه تغير فشك هل تغير بنجاسة أو لا، قلنا الحكم أنه يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ الطهارة. اليقين هو الطهارة مثل الريحة، الطهارة يبقى. ما هو اليقين؟ هو الحالة التي سرق عليها الماء، لأن الماء عنده في الأصل يتيقن أنه طاهر، لكن هذه النجاسة شك، هل سند؟ هو تغير الآن، ظهر لون متغير أو ريحة رائحة، فشك هل هو متغير بنجاسة أو لا، فالشك ضعيف لا يقوى على دفع اليقين الأول، فنقول يبقى الحكم على ما كان عليه وهو أن الماء طاهر. وكذلك العكس، لو كان يتيقن النجاسة، يتيقن أن هذا الماء نجس ثم غاب عنه ورجع، وإذا بالريحة ذهبت أو خفت جدا، وإذا باللون يخفت جدا، شك هل طهر الماء أو لا، إيش نقول؟ يطرح الشك ولا يعول عليه ويبني على اليقين، واليقين ما كان أول الأمر وهو أنه أن الماء. هذا معنى قولي: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. وقول أو غيره يعني غير الماء، مثل جميع المائعات من لبن وسمن وعسل، يعني إذا وقعت فيها نجاسة، هذا معنى أو غيره يعني من المائعات. واضح؟ نعم. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. وإن قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره. الآن إنسان وقعت على ثيابه نجاسة، لنفرض أن النجاسة وقعت على كمه، ثم ما درى هل هو في الكم الأيمن ولا في الكم الأيسر؟ الحمد لله. الآن أين الشك وقع؟ النجاسة متيقن أنها وقعت، إنما وقع الشك في محلها، ولا يدري الآن أين هي، هي في الكم الأيمن أو في الكم الأيسر. طيب، أو وقعت على الثوب ثم هو شك، مع يدري هو في الثوب من الجهة الأمامية في أعلاه ولا في أسفله، ما يدري، ولا في الجهة الخلفية، ما يدري. هذا موطن الشك، لأنه هو متيقن أن النجاسة موجودة إنما شك في محلها. قالوا: ما الحكم؟ غسل ما يتيقن به غسلها، يعني ما دام أنه قد تيقن وقوع النجاسة، أليس النجاسة لما وقعت تيقن وقوعها؟ ما يشك. إذا يجب أن ترفع النجاسة بيقين أيضا. طيب، وما هو اليقين حينئذ؟ قالوا: اليقين أن يستوعب الكمين، هو الآن يشك هل هي في الكم الأيمن أو في الكم الأيسر. قالوا: ما دام أنه تيقن وقوع النجاسة فلا بد أن يتيقن الطهارة، ولا يحصل له اليقين إلا إذا غسل الكمين. لما؟ قالوا: القاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. القاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. قالوا: كذلك لو وقعت النجاسة في ثوبه فلا يدري هل هو في أعلى ثوبه أو أسفله، أو هو في الجهة الأمامية أو في الجهة الخلفية، قالوا: يغسل كل الثوب. كل الثوب لما؟ لأنه حينئذ سوف يتيقن أنه أزال النجاسة، يتيقن أنه أزال النجاسة. فمعنى هذا أنه لا يتحرى، هذا معنى أن نأمره أن يغسل الجميع أي أنه لا يتحرى، لأن بتحريه يبني على غلبة الظن. قالوا لا، ما دام أن النجاسة وقعت بيقين يجب أن ترفع بيقين. طيب، والقول الثاني لأهل العلم قالوا يكفيه أن يتحرى، فما غلب على ظنه أن النجاسة وقعت فيه فيكفيه غسله ويجزئه ذلك إن شاء الله. لما؟ قالوا لأن من القواعد الشرع المقررة أن غلبة الظن يعمل به، غلبة الظن يعمل بها إذا لم يستطع إلى اليقين وصولا، إذا ما نستطيع أن نتيقن الأمر نعمل بغلبة الظن، وهذه قاعدة مقررة في الشريعة. وحينئذ نقول له تحرى، تحرى، نقول له تحرى واجتهد، فما غلب على ظنك أنه وقعت فيه النجاسة فاغسله. لو قال والله أنا ما أدري هو الكم اليمين والشمال لكن أظنها اليمين، نقول اغسل اليمين ويكفيك إن شاء الله. وكذلك في الثوب نقول له هو فوق أمام تحرى ويكفيك إن شاء الله، ويكفيك إن شاء الله. خلاص، إذن نقول الصواب أنه يتحرى، الصواب أنه يتحرى. وعندنا في الصحيحين حديث ابن مسعود الذي يشك في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذه قاعدة من قواعد الشرع أن غلبة الظن يعمل بها إذا عزم اليقين، إذا ما تيقن إذا نعمل بغلبة الظن، وهذا فيه تخفيف على المكلفين، تخفيف على المكلفين. طيب، مسألة أخرى، هذه مسألة أولى مسألة اشتباه، شو مسألة أخرى مسألة اشتباه؟ وإن اشتبه ماء طاهر بنجس لحظة طيب أكمل ثم نعود. ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. أيوة، انتبه معي، قال وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. طيب إيش رأيك في هذا الكلام؟ صحيح، هذا المثال صحيح. الآن الماء النجس هل يجوز أن يتطهر الإنسان به؟ قولا واحدا لا يجوز، قولا واحدا صح ولا لا؟ طيب، الماء الطاهر عند أصحاب القسمة الثلاثية والحنابلة ومنهم المؤلف يقول بها، هل يجوز التطهر به؟ ها؟ أصحاب القسمة الثلاثية ومنهم الحنابلة والمؤلف منهم، هل يجوز التطهر به الماء الطاهر؟ ما يجوز. طيب كيف يقول لك وإن اشتبه ماء طاهر بنجس وكلاهما عنده لا يرفع أصلا الطهارة؟ لحظة، كيف؟ إيش رأيك في العبارة؟ كيف يقول إن اشتبه ماء طاهر بنجس والنجس عندهم أصلا قولا واحدا لا يرفع الحدث والطاهر عندهم أيضا لا يرفع الحدث، فأين الاشتباه؟ أصلا المسألة من رأسها تزاح من عندنا، أصلا ما هي موجودة، لأن كلاهما لا يرفع الحدث عندهم، عند أصحاب القسمة الثلاثية طبعا، فأين الاشتباه؟ أصلا ما في اشتباه هنا على قسمتين. ها، ليه؟ يعرف ايه؟ يعرف النجاسة. وش الفرق بين الطاهر والنجس؟ الطاهر والنجس؟ أيوة، طهوريته والطاهر تغير بالطاهر، لونه أو ريحه تغير بالطاهر، النجس تغير بنجاسة والطاهر تغير بالطاهر، إيش الفرق بين الطاهر والنجس؟ دوما ذكرناها، ها، الفرق عند أصحاب القسمة الثلاثية بين الماء الطاهر والنجس أن الماء الطاهر والنجس، هذا الفرق الوحيد، أن الماء الطاهر يجوز استعماله في سائر الأغراض، إنما منعوا من التطهير به فقط. الماء الطاهر يجوز استعماله في سائر الأغراض، يعني للطبخ، للشرب، للإهداء، للزرع، يعني للغسيل، ماء طاهر، أي شيء، بيع وشراء، ماء طاهر، إنما منعوا التطهر به، يعني رفع الحدث أو إزالة الخبث، هذا اللي منعوه، فالطهارة عندهم لا تقع بالماء الطاهر، أما النجس فلا يحل استعماله بحال. واضح؟ هذا الفرق عند أصحاب القسمة الثلاثية للماء بين الطاهر والنجس. هو الآن أنا لك إن اشتبه عليه ماء طاهر بنجس، طيب أنت يا ابن قدامة أنت لا تقول بأن الماء الطاهر يرفع الحدث، فكيف تقول اشتبه؟ أصلا كلاهما لا يصلح به التطهير عندك. واضح ولا مو واضح؟ لماذا يذكر المثل هذه؟ ما في شك هو الآن يتيقن أن هذا نجس، ويتيقن أن عنده ماء نجس، وعنده ويتيقن عنده ماء طاهر. لحظة، لكن لا يدري هو أيهما الطاهر، هذا أو هذا، هذا الطاهر أو هذا، ولا النجس هذا أو هذا. لكن لو تيقن أن هذا نجس بعيني وهذا طاهر بعيني، هو عنده الموفق رحمه الله موافقه من الجمهور، عندهم اثنين ما يصح التطهير. يعني المفروض يقول وإن وجد ماء طاهرا ونجس كلاهما لا يصلحان للتطهير، يزيلهما مباشرة. مسألة الاشتباه لا تقع عندنا أصلا. لا حد يبعد. يمكن يشغل الحائده هذه تكون لحائده. لا ها ايش قلت؟ هو العباره بعد طهور بطاهر سيكسب طهور بنجس. يعني هذا هو الصحيح. قول المؤلف رحمه الله وان اشتبه ماء طاهر اراد بقوله طاهر اي الطهور. واكتبوا عندكم على جنب في نسخه اخرى للكتاب ماء ان اشتبه ماء طهور بنجس هو المراد. في نسخة طهور ها؟ وين مكتوب؟ كيف أسوي؟ وريك كيف أسوي؟ تقولين عشان أوريك كيف أسوي؟ أيوة، واكتب في الجنب في نسخة طهور حتى تعرف إيش المراد. وإن اشتبه ماء طهور هو المراد به طهور، لأن الطهور هو الذي عندهم هو الذي يصلح التطهر به، أما الماء الطاهر عندهم ما يصلح، فلا يدخل معنا في المسألة. طيب، قال وإن اشتبه ماء طهور بنجس، عندنا ماء طهور وعندنا ماء نجس، لا يدري أيهما الطهور وأيهما النجس، اشتبه عليه الاثنان، قال إيش يفعل؟ ما الحكم؟ قال ولم يجد غيرهما، قال تيمم وتركهما وجوبا. وجوبا على المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، بل سقي اتفاقا أنه إن كان عنده ماء نجس اشتبه عليه بماء طهور فإنه يجب عليه وجوبا أن يترك هذان الماءان يترك هذين الماءين ويعدل إلى التيمم. فالمسألة ليست خيارية، وجوبا. طب لما قالوا بالوجوب؟ قالوا لأنه اجتمع عندنا حظر وإباحة، اجتمع عندنا ما يبيح لك استعمال الماء وهو الماء الطهور الموجود، واجتمع عندنا ما يمنعك من استعمال الماء وهو الماء النجس الموجود. والقاعدة أنه إذا اجتمع حظر وإباحة غلب الحظر على الإباحة، هذه القاعدة. إذا اجتمع حظر وإباحة غلب الحظر على الإباحة، وعندنا ها هنا اجتمع طهور ونجس، والطهور يبيح لك الاستعمال والنجس يحظر عليك الاستعمال، إذا ما دام اجتمع قالوا يمنع من استعمال الماء فيجتنب الجميع ويدخل التيمم. وقالوا أيضا الماء النجس هل يجوز استعماله؟ يحرم استعمال الماء النجس. الماء النجس يحرم استعماله، الماء النجس يحرم استعماله، ولا ومعنى أن يحرم استعماله يعني يجب على المكلف أن يجتنب استعماله. قالوا واجتنابه لا يتأتى إلا إذا ترك الجميع، إذا ترك الاثنين معا. والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما دام يجب اجتناب الماء النجس الآن لا يتأتى اجتنابه إلا بترك الاثنين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، بل سقي اتفاقا، قالوا الماء يجتنب بالكامل، سقي بعضهم حق الاتفاق على هذا. والصحيح أنه ليس هناك اتفاق، لأن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب في هذه الحالة إلى أنه يجتهد ويتحرى. إيش يعني يتحرى؟ يعني يحاول، يعني يطلب ما هو الأحرى بالاستعمال. هذا هو يتحرى، يعني يطلب ما هو الأحرى بالاستعمال بما غلب على ظنه. فقال يتحرى ويبني على ما غلب على ظنه أنه هو الطهور فيتوضى به. وهذا القول هو صحيح. لما قلنا لكم؟ لأن القاعدة المقررة في الشريعة أنه إذا عزم اليقين ما استطعنا نصل إليه فغلبة الظن باب للعمل به، يعمل بغلبة الظن، وهذه من قواعد الشرع المقررة. وحديث ابن مسعود أصل في هذا الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب، يعني اجتهد، إيش يغلب على ظنك؟ انظر ماذا يغلب على ظنك واعمل به، ثم ليبني عليه، ثم ليبني عليه. فالصواب أنه يتحرى الصواب ويبني عليه، وأنه لا يترك الماء بالكلية. طيب، ها؟ لا لا بعدين، ها؟ وإن اشتبه؟ وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. المثل الثالث مسائل الاشتباه. اشتبه طهور بطاهر، الطهور عندهم يرفع الحدث، أما الطاهر فلا يرفع الحدث. لكن الطهور، لكن الطاهر لا يرفع الحدث. لكن إذا ما فرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ لحظة، ها؟ يعني الآن في المسألة التي قبلها منع تماما من استعمال الماء، هذه المسألة قال لا، توضأ من كل واحد منهما أبيح له استعمال الماء. ليش؟ أحسن، لأنه في المسألة عندنا نجس يحرم أصلا أن تستعمله نهائيا، لأنك لو استعملت الماء سينجسك أعضاء الوضوء وسينجسك المحل وسينجسك الثياب. فقالوا من الأصل ما تقرب الماء النجس، بخلاف الماء الطاهر يجوز استعماله ولا لا؟ يجوز استعماله، لكن إنما عندهم لا يرفع الطهارة فقط. ولهذا في المسألة هذه قالوا يستعمل الاثنين، عنده ماء طهور وماء طاهر، طهور وطاهر، عند أصحاب القسمة الثلاثية عنده ماء طهور وماء طاهر، قالوا يستعمل الاثنين فيتوضأ وضوءين، مر بالطهور، مر بهذا الماء، ومر بهذا الماء، وحينئذ يكون قد تيقن أنه تطهر بالماء الطهور. أو قال بعضهم يغرف من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يحصل له أنه تطهر بالماء الطهور يقينا. واضح ولا مو واضح؟ وهذا إنما يتأتى عند أصحاب القسمة الثلاثية. أما على القول الصحيح أن الماء قسمان، هذه المسألة ما ترد عندنا. لما؟ نحن نقول ما في اسمه ماء طاهر، نحن عندنا نقول إما الماء طهور أو نجس فقط. بعد الطاهر ما في طاهر، إما الطاهر الماء الذي وقع فيه شيء من الطاهرات، إما يكون قد تغير فهذا يخرج عن كونه ماء أصلا، وإما باقي على اسمه الماء وحينئذ يبقى على طهوريته. واضح؟ إذا هذه المسألة لا ترد إلا عند أصحاب القسمة الثلاثية. أما على القول الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس فهذه المسألة لا ترد من أصلها، لا ترد من أصلها. ها وإن اشتبهت المسألة الرابعة من مسائل الاشتباه، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس. كثيرة جدا في الفقه، كثيرة جدا في الفقه، ولهذا الفقهاء لهم قواعد في التخلص من الاشتباه، منها إذا غلب حظر وإباحة، ومنها إذا اجتمع محرم ومبيح، محرم ومبيح، أشياء سيأتي إن شاء الله بعضها. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجس لا وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أيوة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة قال إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فلا يخلو من حالتين. إن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون يعلم عدد الثياب النجسة أو لا. فإن كان يعلم عدد الثياب النجسة صلى بعددها وزاد صلاة، وإن كان لا يعلم عدد الثياب النجسة صلى في كل الثياب. مثال: إنسان عنده 5 ثياب ويعلم أنه عنده 3 ثياب نجسة، ثلاث ثياب نجسة، جاء يصلي هو يعلم ذلك، لكن كان كل ما فتخ الثوب وضعه في العلاجة، اليوم الثاني وضع الثاني بجواره، والثالث المهم 5 ثياب يعلم أن 3 منها فيها نجاسة و2 طاهرة ما فيها نجاسة، ثم اشتبه عليه أيهما النجس وأيهما الطاهر وليس عنده إلا هذه الثياب الآن، بيوت يصلي، أليس من شروط الصلاة ستر العورة؟ ما عنده إلا هذا الآن يلبس. قالوا الآن طيب نقول فتش، قال ما أدري والله ما أعرف إلا اشتبهت علي، ما عاد أدري أين الثلاثة النجسة من الثوبان من الثوبين الطاهرين. إيش قالوا؟ قال ما دام يعلم عدد الثياب النجسة صلى بعدد الثياب النجسة صلاة وزاد صلاة. يعني كم مرة يصلي؟ أربعة، لأنه عدد الثياب النجسة ثلاث. يعني لما؟ قالوا لأنه ربما كل الصلوات الثلاث يصلىها هي النجسة ويزيد صلاة أي بالثوب الرابع، يكون سيقن أنه صلى بثوب واحد صحيح طاهر. واضح؟ فما حد مو صلى أربع صلوات بنفس الثوب، انتبهوا، مو يصلي بنفس الثوب، لا يصلي بهذا صلاة ثوب، بهذا الثوب صلاة، ثم يرجع يصلي يلبس يفسخ ويلبس الثاني صلاة، وهكذا. واضح ولا لا؟ طبعا هذا إذا ليس عنده إلا هذا الثوب الذي يستر به العورة، أما لو عنده شيء ثاني لا. كلامنا الآن ليس عنده إلا هذه الثياب، وما ليس عنده ما يستر به عورته للصلاة إلا هذه، ما عنده شيء ثاني. طيب، طيب إيه كان لا يعلم عدد الثياب، عنده ثياب عشرة يعلم أن بعضها نجس وبعضها طاهر، لكن لا يدري كم العدد، عدد النجس ما يدري، والله ما أدري، والله هي خمسة سبعة ست ما أدري، صلى بالثياب كلها، كل الثياب يصلي، يعني كم صلاة يصلي؟ عشر مرات يصلي. لما قالوا يصلي عشرا؟ قالوا لأنه لن يتيقن أنه أوقع الصلاة صحيحة إلا في هالطريقة، عليه هو مطالب بالصلاة، والصلاة من شروطها الطهارة، يعني الطهارة في الثياب وفي البقعة والطهارة برغم العدد، ولم يتيقن أنه صلى صلاة صحيحة تامة الشروط إلا إذا صلى بكل الثياب، نتيقن أنه مر عليه ثياب طاهرة أو ثوب طاهر. واضح ولا لا؟ وهذا فيه مشقة كبيرة كبيرة جدا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتحرى، هذا الصحيح، يتحرى فما غلب على ظنه أنه طاهر من الثياب صلى به، تبه صلى به وصلاته صحيحة، ولو علم بعد ذلك أن هذا الثوب كان نجسا، لو تحرى واجتهد ثم صلى في هذا الثوب ثم تبين له بعد الصلاة أن هذا الثوب نجس فصلاته صحيحة ولا يعاد عليه، ولا يعاد عليه. وهذا قول صحيح، وهو اختيار شخصان تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم، أنه يتحرى فما غلب على ظنه من الثياب أنه طاهر فيصلي فيه ويجزئه إن شاء الله، فلو تبين بعد الصلاة أنه نجس فلا يعاد عليه، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم، ها، وهذا أول قول صحيح بين أبي حنيفة والشافعي. ولو نعم، إذا قلنا له يجتهد فما غلب على ظنك حتى لو تبين فيما بعد أنه نجس لا يضر إن شاء الله. نعم، ها. وتغسل نجاسة الكلب. الآن دخلنا في أنواع النجاسات، الآن بدأ المؤلف في أنواع النجاسات. الحنابلة يقسمون النجاسات ثلاث أقسام، يقسمون النجاسات ثلاث أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. كم قسم؟ ثلاثة. نجاسة مغلظة قالوا هي النجاسة التي يطهرها التسبيع والتثريب. النجاسة المغلظة هي التي لا تطهر إلا بالتسبيع والتثريب. التسبيع يعني غسل سبع مرات، التسبيع يعني الغسل سبع مرات، والتثريب يعني استعمال التراب في التطهير، تثريب. والثانية النجاسة المتوسطة هي التي تطهر بالتسبيع دون التثريب. والنجاسة المخففة هي التي لا تحتاج إلى تسبيع ولا تثريب. واضح؟ كم نوع؟ لا ثلاثة. إيش هي؟ لا لا لا لا، مغلظة. إيش هي المغلظة؟ اللي تحتاج إلى تسبيح. لا لا لا، هو تسبيح، ها، وتثريب تراب. والثانية متوسطة، والثالثة ثانوي. والثانية متوسطة اللي تحتاج إلى تسبيح دون تثريب، والثالثة مخصصة التي لا تحتاج إلى تتبيع ولا تفريد. قيد، أنا لا أعرف ما تقيد، لهذا سألتك، لا لن تقيد، لأن ما في الكتاب وتفع عشان تفهم الآن سوف الكلام الآن نقاعد لكم الكلام وعليكم نقرأ كلام المؤلف ستعرفون أين كل أين كل فقرة الآن. إذن هي ثلاثة أنواع عند الحنابلة من النجاسات، ما وجب فيه التسبيع والتثريب هي النجاسة المغلظة، وما وجب في تطهيره التسبيع هي النجاسة المتوسطة، ما وجب في حفظه لا تسبيع ولا تثريب قالوا هذا المخطط. طيب، فأما النجاسة الأولى وهي المغلظة فبدأ بها المؤلف، فهي نجاسة الكلب والخنزير. لما؟ لأنه لا تطهر نجاسة الكلب والخنزير قالوا إلا بالتثريب، يعني باستعمال التراب مع الغسل 7 مرات، هذا التسبيع والتثريب، هذه نجاسة مغلظة. طيب، وليس مع الكلب والخنزير عند الحنابلة شيء آخر يوجب ذلك، فهي نجاسة المغلظة محصورة في هذين الحيوانين فقط. طيب، والنجاسة المتوسطة قالوا هي سائر النجاسات، كل النجاسات يجب غسلها 7 مرات، كل النجاسات التي تقع على الثوب ولا وعلى أي مكان آخر قالوا هذه يجب فيها 7 مرات الغسل. طب النجاسة المتوسطة المخففة قالوا التي لا تسبيع ولا تثريب يكفي فيها مجرد الغسلة مرة واحدة. قالوا وهذه نوعان، ما وقعت على الأرض وهذا يصب عليه الماء، استدلوا بحديث الأعرابي سيأتينا عند المؤلف. والنوع الثاني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح والرش، يكفي فيه. قالوا هذه مخففة، واضح؟ طيب ارجعوا، نرجع الآن لكلام المؤلف. الآن قسمنا لكم المذهب وأنواع النجاسات، الآن نطبق على المؤلف وسنشرح لكم كل قول. ابدأ اقرأ بسم الله. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7. لحظة، وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7. أما الكلب فقد ورد فيه الحديث. طيب نقف على نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة، بس تأخر الله عافيكم. ما نبغى تراويح بين المغرب والعشاء، ما في تراويح، تراويح باطلة بين المغرب والعشاء. صلوا ركعتين وبسرعة أرجع، والله يجزاكم خير. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله. سيأتي إن شاء الله، سيأتي نستعجل، سيأتي إن شاء الله التفصيل. بسم الله. اقرأ. ويجزئ في سائر النجاسات. بسم الله، بس أحمد الله وصلي على وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: ويجزئ في سائر النجاسات. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7، إحداهن بالتراب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. طبعا، أما بعد، قلنا لكم الآن بدأ المؤلف في ذكر أنواع النجاسات وبدأ بالنجاسة المغلظة. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير. أما الكلب فهو الذي ورد في حقه الحديث، حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، وفي لفظ أو رواية أولاهن بالتراب. فالحديث حديث التسبيع والتثريب ورد في الكلب خاصة، ورد في الكلب خاصة. طيب، أما أن الكلب يغسل 7 من نجاسته ويترب، يستعمل التراب في التطهير، فهذا لا إشكال فيه ضرورة إلى هذا الحديث الصحيح. عندكم الحديث في الصحيحين: إذا ولغ في الشاخ موجود، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب. والأقرب هو رواية أولاهن بالتراب، لأن قولوا إحداهن يعني إحدى هذه الغسلات، فجاءت رواية أولاهن معينة لمكانها، فالنصير إليها واجب كما قال حافظ بن حجر رحمه الله وغيره. طيب، فلا إشكال في الكلب، وهو من الحنابلة والشافعية وخالف الحنفية والمالكية. المالكية يستحبون مو يجيبون، أما الحنفية ما يرون هذا التصديق. نجاسة الكلب تغسل منها 7، أولاهن بالتراب. فأما الخنزير فلم يرد عندنا دليل يدل على أن نجاسة الخنزير إنما تطهر كما تطهر نجاسة الكلب، ما عندنا ولا دليل واحد، مع أن الخنزير كان معروفا عند العرب وقد ورد ذكره في القرآن. فلو كان التطهير به أو التطهير من نجاسته يستلزم التسبيع والتكريم لذكر ولو في حديث واحد، فكون الشارع يسكت عنه. وعليكم السلام، حياك الله، حياك الله. هذا وضعوا حملهم؟ طيب وضعوا حملهم. فلو كان يجب التطهير من نجاسة الخنزير 7 مرات ويستعمل التراب كالكلب لجاء ولو في حديث واحد الأمر بذلك، فقوله لم يرد ذلك دل على أنه يبقى على الأصل في النجاسات، فإلحاق الخنزير بالكلب لا أساس له من الصحة. هم قالوا الحنابلة قالوا الكلب ورد به الحديث والخنزير أخبث منه، قالوا كذا والخنزير أخبث منه، ليس كونه أخبث منه معنى يلحق في باقي الأحكام، لا، ليش هذا المعنى؟ فنحن نحتاج إلى دليل على أن التطهير من نجاسة الخنزير تحتاج إلى تسبيع وتتريف كالكلب، وما عندنا دليل. ما دام ما عندنا دليل يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ حكمه حكم سائر النجاسات الباقية، وأنه يكتفى من غسله مرة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، إذن قوله والخنزير الصحيح أن الخنزير ليس حكمه كالكلب، وإنما يكفي في غسله مرة واحدة لعدم الدليل الدال على وجوب التسبيع والتثريب فيه بخلاف الكلب. طيب، قال وتغسل نجاسة الكلب 7، المراد ها هنا نجاسة الكلب يعني جسده، ولا بوله وروثه وفضلاته، ولا ريقه ولعابه؟ الذي ورد في الحديث معنا إذا ولغ الكلب، ومعروف أن الكلب بلوغه يدخل لسانه في الماء ويحركه هكذا، يعني يأخذ الماء التقاط باللسان، هذا ولوغ الكلب. فالحديث إنما ورد في لعاب الكلب فقط، في لعاب الكلب فقط. طيب، هل يعني هذا أنه لو مس الإنسان ظهر الكلب، أو أن الكلب عبر على سجاد بيته أو على سيارته أو نحو ذلك، أنه يغسل كل محل مر عليه أو يغسل يده 7 إحداهن بالتراب؟ ها؟ لا، الحكم خاص بولوغ الكلب فقط، الحكم خاص بولوغ الكلب. وهم ألحقوا بالكلب بريق الكلب، ألحقوا بوله وفضلاته، قالوا إنه أخبث من الريق، ولكن جماعة من أهل العلم قالوا إنما يقتصر على ما ورد فيه الدليل، الدليل ورد في الكلب يعني في اللعاب فقط، أما البول والروث فإنه لم يرد عندنا دليل أنه يسبع، يعني لو جاء وبال الكلب في محل ما عندنا دليل يأمرنا أن نغسل المحل 7 إحداهن بالتراب، لأنه إنما ورد في البلوغ. وهذا القول قوي جدا، القول قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أن الكلاب كانت موجودة في المدينة على أهله صلى الله عليه وسلم، وكانت تمر في المسجد وتسرح فيه وتمرح وتبول، ثم لا يؤمرون برش شيء عليها، وهذا كان موجود على أحد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مساجد مفتوحة مو مثل اليوم تتقفل، مفتوحة، فكانت ربما تأتي الكلاب وتدخل المسجد وتذهب ولا يؤمرون أن يرشوا شيئا عليها أو أن يطهروها بشيء، يغسلوها 7 من الماء ونحو ذلك، فدل على أن التسبيع والتثريب خاص بريقه فقط، بريقه فقط. إذن الذي يغسل 7 ما هو؟ ريق الكلب، ريق الكلب. طيب، قال 7 إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، بالتراب، يعني لابد أن يأتي إنسان بالتراب، وأيا كان التراب، يعني الطين، رمل، أيا كان، المهم من التراب، ويغسل به الإناء لأنه ولغ فيه الآن، الإناء أو الصحفة أو الجفنة أو الكاسة ولغ فيها، يغسل كل بالتراب هكذا يمسحها ثم يغسلها بالماء. طيب، وهل التراب متعين أو يجوز استعمال غيره من القوالب؟ يعني لو جبنا مواد كيماوية تنظف الآثار الباقية من ولوغ الكلب أعظم من التراب، هل يكفي استعمالها؟ لحظة، ما تكملت. هل يجوز استعمالها أو يكتفى باستعمالها عن التراب، أو لا بد من التراب؟ لا، اللي يعرف يرفع عشان في سؤال ثاني. ها؟ ليه؟ لا بد من التراب. ليش؟ ممتاز. أخوكم يقول اسمه خير علي. علي يقول لا بد من التراب. لما؟ لأن الحديث ورد به التراب. خلاص. طيب، هل ورد التراب في الحديث تعبدا ولا لعلة؟ لا لحظة لحظة، هو اللي جاوب، ما حد جاوب نهائيا. ممكن تسكتوا؟ ممكن. هو الآن يجاوب العلة. ممتاز. يقول أخوكم لعلة. إيش العلة؟ لا، هذا السبب. السبب في استعمال التراب هو ولوغ الكلب. العلة يعني أنت تقول علة يعني له علة في استعمال التراب. لماذا نحن ذكر التراب؟ أنت أنا قلت لك الآن استعملت، الآن ذكر في الحديث تعبدا ولا لعلة؟ أنت قلت لعلة. طيب ممتاز، لعلة. ما هي العلة؟ ها كيف قلت العلة؟ طيب ها، طيب عشان تفهم الآن التراب يستعمل لماذا؟ عشان إيش؟ لا هو هو عشان إيه؟ يعني يزيل النجاسة، صح؟ هي هذه العلة ولا لا؟ أنت إذا قلت تعبدا يعني ما ندري إيش العلة. هكذا أنا عشان بالتراب ما ندري إيش التراب، هذا معنى تعبدا. وهذا هم التعبد يعني غير معقول المعنى، معناه لا يعقل لنا، أمرنا الشارع فنمتثل، هذا معنى تعبدي. أنت قلت لا ما هو تعبدي، كلامك صح. طيب قلت العلة، ما هي العلة؟ إزالة النجاسة. طيب الحين أنت معي؟ إذن الشارع أمر بالتراب لعلة وهي إزالة النجاسة. فإذا إذن ما دام تقول العلة إزالة النجاسة، معنى هذا أي شيء نأتي به يزيل النجاسة يقوم مقام التراب. ليش ما يقيم وهو يؤدي نفس الغرض؟ ما هو تعبدي. معنى لعلة أي أن الذي يحقق نفس العلة يحصل به مقصود الشارع. واضح ولا واضح؟ إذا قلنا أنه لعلة فما حقق العلة حصل به مقصود الشارع. الشارع يقصد من ذكر التراب إزالة النجاسة، فلا يطهر هذا من ملوغ الكلب من ريقه إلا هذا التراب. فإذا جاء ما يقوم مقام التراب فلماذا نقول لا ما يطهر؟ واضح ولا لا؟ يعني يقوم مقام التراب شيئا برضو؟ لا برضو ما يقوم. لحظة ليه؟ دحين نقلت رجعت لتعبد يا هذا الرجوع هذا يصلح في المناظرة، انك تمشي ثم اذا انسد الباب ترجع تقول انا ارجع يلا رحنا لا يدل عنك متى رابط الله. يعني طب لا يعني انت الان تعبدي ولا العلة؟ اخي متى عارفها؟ احد عنده كلام ثاني؟ ها لحظة بس استنى شوي، استنى قبل ما يصير طبيا، قبل ما يصير أي شيء. لحظة، يعني الشارع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب لأنه يزيل النجاسة. طيب حلو جميل، هذا معنى هذا علة. فلو جئنا شيء من القوالع الحديثة من الأشياء الكيماوية المنظفة أو نحوها وأزال النجاسة تزول ولا ما تزول؟ تزول. يعتون عن استعمال التراب. إنه في ريق الهادي. أنا أقول لك لو حدث، نحن كلامنا الآن يا جماعة أنتوا يفهموا الكلام، أنا أعرف إيش هتقول وإيش هيقول وشو هتقولوا. سبب طبيا إنه ما في، وأنا أقول لك سبب طبيا إنه في أشياء قوالع تقلع مثل التراب، بل قالوا هناك أشياء الكيماويات بعضها أشد من التراب. أخوكم يقول تعبدي يعني التراب وبس، وما ندري ليش. ما تداري ليش التراب؟ والله أنا طيب. ها سالم، أيوة العلة. طيب جميل. طيب وحينئذ يغني غير التراب ولا ما يغني إذا قام مقامه؟ طب هذا معنى العلة، ليش ما يغني وغيره يقوم مقامه؟ يا أخوان أنتوا يفهموا الآن، إذا قلنا أن غير التراب يؤدي ما يؤديه التراب إذن يقوم مقامه، وإذا قلنا لا غير التراب أمرنا الشارع بالتراب ما نعرف تعبدي ما له علة إذن غير التراب لا يقوم مقامه، ما ندري ليش. هو صحيح أننا ندري، وعلى العموم كما اختلفتم اختلف أهل العلم، وقال بعضهم لا بد من التراب، والصحيح قول أكثر أهل العلم أن التراب ليس بلازم، بل إذا أتينا بأي قالع من القوالع التي تؤدي غرض التراب أجزاء، لكن لا ينبغي العدول عن التراب والتراب موجود. نقول لا ينبغي العدول عن التراب والتراب موجود، استعمل التراب هذا الموجود، وحينئذ نسلم من الخلاف ونكون قد طهرنا، لأن عند من قال بوجوب استعمال التراب عنده لو غسلت بشيء آخر ما يقع، يعني يبقى نجس كما هو، واضح ولا لا؟ وإلا ثبت أن هناك من القوالع المنظفات الجديدة ما تجيب تماما تؤدي ما يؤديه التراب وزيادة أيضا وزيادة. هذا مثل غسل الميت بالماء والسدر، أليس ورد في الأحاديث عليه السلام أمر بغسل الميت بماء وسدر؟ السدر نوع من الطيب نباتي كانوا يغسلون به لأنه يحصل به التنظيف، ينظفون، هو شيء من المنظفات النباتية قديمة كانت عندهم، يستعملون الماء وهذا النوع من النبات ينظف الجسد. ألا يقوم مقام السدر الآن الصوابين والشامبوهات الموجودة؟ بل هي أبلغ منه في التنظيف، أبلغ من السدر وأبلغ من الأشنان اللي كانت معروفة قديما، تقوم مقامها لا شكال في هذا، لأن المقصود تطهير الميت، ليس المقصود هو السدر بعينه. السدر ذكر في الحديث لأنه كان الموجود والمتيسر ويقوم بالغرض، التراب ذكر في الحديث لأنه الموجود والمتيسر وهو الذي يؤدي الغرض. فإذا جاءنا من القوالع ما يقوم مقام التراب وزيادة قلنا لا بأس، يحل محلها يحل محلها، لكن نقول أيضا مع هذا لا ينبغي العدول عن التراب إذا كان التراب موجودا. الأمر هو الأمر يقتضي الوجوب، الوجوب في إزالة الآن الأمر لإزالة النجاسة، ولا الأمر جاء لعين التراب لإزالة النجاسة لكن أداته هي التراب الأداة. فإذا قام إنسان وطهر الآن ما امتثل الأمر؟ امتثل الأمر، نعم. طيب، وتغسل النجاسة بكلب الخنزير سبعا إحداهن بالتراب إحداهن بالتراب. طيب ها أكمل. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. هذه النجاسة المتوسطة، هذه النجاسة المتوسطة وهي سائر النجاسات، سائر النجاسات، باقي النجاسات يعني كل يجزئ في التطهير منها أن تغسل ثلاث مرات. هذا اختيار الموفق رحمه الله، الموفق رحمه الله اختار هذه الرواية عن الإمام أحمد أن النجاسات المتوسطة تغسل ثلاث مرات، بينما المشهور من المذهب أنها تغسل سبع مرات لكن بدون تراب. المشهور من مذهب الحنابلة أن النجاسات المتوسطة اللي هي باقي النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير وغير نجاسة النجاسة الواقعة على الأرض وبول الغلام، غير هذا وهذا، يقولون سائر النجاسات يعني باقي النجاسات، عند المذهب مذهب الحنابلة أنها تغسل سبعا. لماذا تغسل سبعا؟ قال ورد عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. ابن عمر ايش يقول؟ أمرنا، والصحابة إذا قالوا أمرنا فمن الذي أمرهم؟ قالوا ما هذا يحمل عن أن مسلم هو الذي أمرهم والأمر للوجوب، فيجب غسل الأنجاس سبعا، غسل النجاسات سبعا يجب. لكن هذا الأثر لا أصل له، لا أصل له في كتب السنة، وإن كان الحنابلة يتدانون فيما بينهم، ولهذا القول بوجوب التسبيح في النجاسات ضعيف ضعيف. طيب، الرواية الثانية عن أحمد أنه يغسل ثلاثا، وهذا اختيار الموفق عندكم هنا، الموفق رحمه الله يختار الرواية التي توجب الغسل غسل النجاسات ثلاثا. طيب لماذا يا موفق وفقك الله قلت أنه ثلاثا؟ قال عندنا أحاديث صحيحة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أمر في أنواع من النجاسات، وهي نجاسات أنت قلت سائر النجاسات، هذه منها أن تغسل ثلاث مرات، منها يد القائم من نوم ليل، عليه الصلاة والسلام قال فليغسله ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء ولا لا، قبل أن يدخلها في الإناء. وكذلك في الاستجمار، أليس الاستجمار يجب أن يمسح ثلاثا؟ وعلى هذا قس، هو أخذ بهذه الحديث التي فيها ثلاثا في هذه المواطن، في هذه المواطن. طيب، والرواية الثالثة عن أحمد وهي الصحيحة، واختارها جماعة من المحققين من أئمة مذهب الحنابلة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن النجاسات كلها يكتفى فيها بغسل مرة واحدة، يكتفى بغسلها مرة واحدة بشرط أن تكون الغسلة تذهب بالنجاسة، فإن كانت الغسلة ما ذهبت يكرر حتى تذهب، لكن الواجب كم؟ مرة واحدة، غسلة واحدة تذهب النجاسة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح للعلة اللي ذكرنا، للقاعدة اللي ذكرناها لكم. القاعدة إيش تقول؟ لحظة، إيش تقول القاعدة؟ ما علته؟ ها؟ والله هذا دوبي سمعت القاعدة للأسف، يعني ما سمعت ولا حتى معناها. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذه النجاسة التي وقعت على الثوب أو على بدن الإنسان أو على الفرش أو على الجدار أو نحوها، إذا أذناها وزالت من غسلة واحدة، فلماذا نقول المحل يبقى متنجسا وقد زالت النجاسة؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وحينئذ ما دام أن النجاسة لا أثر لها، إذا لا أثر لحكمها، ما دام انتفت النجاسة انتفى الحكم معها، واضح؟ وهذا هو الصحيح. طيب، إذا هذه النجاسات المتوسطة، اقرأ. فإن كانت على الأرض، كانت هذه النجاسة الثالثة وهي النجاسة المخففة، وهي نوعان عندهم، الأولى الواقع على الأرض والثانية بول الغلام، سيأتينا الأولى ما هي، اقرأ. فإن كانت على الأرض فصبة واحدة، تذهب بعينها. قال لك إن وقعت النجاسة على الأرض يكفي صبة واحدة. شايفين كيف تدرج عندهم نجاسة مغلظة ومتوسطة ومخففة؟ المخففة لما قالوا لنا تكفي غسلة واحدة لا فيها عدد، اللي مر معنا فيه يا إما تسجيل يا إما تثريب في الغسل، يعني عدد الغسلات. الآن ما عندنا عدد، قال مرة واحدة تذهب بعينها خلاص. طيب لماذا فرقوا بين النجاسة التي على الأرض والنجاسة التي على غيرها؟ يعني على غيرها وقعت على الثياب، على البدن، على اللحف والفرش ونحو ذلك، لماذا فرقوا؟ ها؟ لا، يعني لو وقعت على التراب تفرق؟ مقال تذهب بعينها. ليش فرقوا بين الأرض وغير الأرض؟ ها؟ أيوة، هو هذا دليله، لكن ليش يطلب تفريق؟ وهذا دليل من قال، وهو دليل من قال بأن النجاسات كلها تكفيها صبة واحدة. لا، يعني الآن من أنت ولا يقول الأرض طهور؟ طيب لو وقعت النجاسة ما تنجس؟ يا محمد أنا كاب الإشارة حمراء، تعال غير البطارية. الأرض تقول طهور ولا لا؟ أنت اللي قلت طهور ولا مين قال؟ خلي هو الأرض طهور، إذا وقع فيها نجاسة ما تنجس؟ نجس كما تنجس، والحكم التنجيس إنما هو العين النجسة تقع على القطعة الطاهرة، على الأرض الطاهرة. لماذا فرقوا بين الأرض وغير الأرض؟ قالوا عندهم وجه التفريق، لأن الأرض يكثر وقوع النجاسات عليها، الغالب الناس يدركون النجاسات إلى الأرض، فللمشقة خففت الحكم، الحكم عندهم خفف لأجل المشقة. فلو قلنا للناس كلما وقعت نجاسة على الأرض يجب عليكم أن تلتزموا عدد معين في التطهير تشق على الناس، والقاعدة الكبرى عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فما دام شق على الناس ذلك خفف الحكم. هذا وجه التفريق بين النجاسة الواقع على الأرض والنجاسة الواقع على غير الأرض، واضح؟ ولهذا فرقوا. طيب، الدليل على أنه إذا وقع على الأرض فصبة واحدة، دليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. في في في الدرس. إذن الدليل، الدليل على أن أنه يكتفى في بول في النجاح الواقع على الأرض صبة واحدة هو حديث أنس المشهور في بول الأعرابي لما جاء دخل إلى مسجد وقليل علم بالشرع ولا يدري ما الذي يحرم عليه وما الذي لا يحرم، وظن المسجد كسائر المواقع يجوز فيه أن يأتي ما يأتي في باقي المواقع، أخذ ركن وبال الأعرابي ما يدري، فقام الصحابة ينهروه وما يدري، فنعتلم نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك وقال لا تجرموه دعوه. العرابي ما فكر، تم لما تم قال أن النبي سلم دعاه وأخبره أن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذا، وأمر الصحابة رضي الله عنهم رشوا عليه، انتهى الأمر إن شاء الله. فاكتفاء النبي سلم ببول برش الماء بصب الماء على البول دل على أنه يكتفى في تطهير النجاسات ما يذهب عينها، الذي يذهب عين النجاسة يكفي إن شاء الله، يكفي إن شاء الله. طيب ها، ويجزئ في بول الغلام الذي هذا الثاني من أنواع النجاسات المخففة، المخففة ها، وهي ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النبح النبح ها. الثاني بول الغلام، انظر للمشتردات، قال يعني ما معنى بول الغلام؟ لو كان إنسان عند في غلام صغير صبي عمره أشهر ووضعه على حجري وبال، فإنه يكتفى يرش مكان البول بالماء رش يبل المحل، لا يشترط أن يذهب بالملابس أو بالثياب ويغسلها ويفركها، ما يشترط هذا، بل يكفي مجرد الرش اللي هو النضح، النضح هو الرش والبل، والغسل لا، إسالة الماء على المحل، ما يلزمك أن تشيل الماء، يكفي مجرد الرش. طيب انتبه معي للمحتردات، قال ويجئ في بول أخرج الغائط، فلو أن الصبي تغوط فلا بد من غسل غائطه، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. طيب قال بول الغلام أخرج الجارية البنت، فإنها لو بالت يجب أن يغسل محلها ولا يكتفى بالنضح، البنت لو بالت لا يكتفى بالنضح بل لابد أن يغسل بولها. لما؟ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد والسنن أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وروى غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي السمح قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي لفظ وينضح من بول الغلام، ففرق بين البولين، بين بول الذكر الصغير والأنثى الصغيرة، فأما الذكر الصغير فيكتفى فيه بالرش، يكفي من الرش، وأما الجارية البنت الصغيرة لا بد من الرش ويغسل من بول الجارية. ليش؟ أخوهم يقول ليش؟ هذه دائما نسمعها من كثير من الناس، أنهم إذا أخبروا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الله عز وجل تجد أحيانا نفوسهم ما تتقبل هذا الأمر ويبدأوا يعترضون ويقول ليش؟ لأنه نحن نعرف فهم ذلك، أنت إن شاء الله مؤمن إن شاء الله مسلم، سلم شوية، نبغى نستغل موقفك الآن، نبغى نستغل موقفك للتعليم، صح ولا لا؟ فيأتي يقول لك ليش؟ ليه؟ يقول لك ليش؟ يعني على جهة الاعتراض، والشارع لا يعترض عليه، أصل الإيمان يقوم على التسليم، أصل الإيمان يقوم على التسليم. لو قلت لك عرف الإسلام، ما هو الإسلام؟ إسلام. الاستسلام لله، يعني تسلم ما تعترض، أصل الإيمان وعموده لا يقوم إلا على الاستسلام لله، تسلم لا يقوم على الاعتراض، الاعتراض ليس من الإيمان. لا يحل لأحد أن يعترض على كلام الله وكلام رسوله، لا يحل نهائيا. ويقول لما؟ فإن الله عز وجل لا ينازع أحد في حكمه، والله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، والله يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا أحد يأتي ويقول لله لما؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا جاءنا نص من الشارع بأمر لا يحل لأحد أن يعترض على هذا الأمر كاعتراض، لكن لو أراد يستفسر، أراد يستفسر يقول لا والله أنا مستفسر، فإن كانت هناك حكمة بدت الحمد لله، ما في أنا مسلم أصلا، أنا مسلم مسلم وسوف أحمل، أنا منقاد، لكن أريد أعرف يعني إن كان هناك علة أو نحو ذلك، هذا لا بأس. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما جاءتها المرأة وقالت لما تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، هذا مثل الاعتراض. إيش قالت عائشة؟ قال أنت حرورية؟ أنت من الخوارج؟ أنت الحرورية فرقة من الخوارج، وظيفتهم الغلو، عندهم غلو، فظنتها معترضة على الشرع، قال أنت حرورية من أهل الغلو هؤلاء؟ قالت لا، إنما أسأل، ماني منهم، ما بس أسأل. فردتها عائشة إلى التسليم والإيمان، قالت هكذا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نقص صلاة، ما قالت لا الحكمة كذا كما يفعل. يعني للأسف الشديد يا إخوة أنه الآن تحت وطأة تقديم الإسلام للغرب سار الدين إلا ما يعلل في كل شيء، وسارت الأحكام التي هي تعبدية محضة، يعني التي لا نعرف الحكمة منها، لا نعرف نحن الحكمة منها، ولا عند الله لها حكمة لكن نحن ما ندري، سار يتهرب منها ويستحيا أن تقدم لأهل الكفر، وحينئذ ساروا يقدمون الأحكام التي علتها ظاهرة، الحكمة منها ظاهرة، على أن شوفوا إسلامنا، شوف أمر بكذا، وأتوا بألفاظ مصطلحات ساير فيها أهل الكفر، إسلامنا فيه السلام والمساواة والرخاء والكلمات المائعة هذه، مع أنها لا تغني من الدين شيء أبدا. نحن أحكام الشريعة يجب أن نقدمها كما أنزلها الله بدون تحريف ولا تسويغ، الله ما مر نسوغها، هي مسوغة، هي تحتاج للإيمان فقط، الذي يقول أنا مؤمن يجب أن ينقاد، أما المعترض هذا ليس من الإيمان في شيء، ليس من الإيمان في شيء. والاعتراض وظيفة المنافقين، لأن الله أكبر عن المنافقين، ما يأمرهم بشيء إلا وعندهم اعتراض إما بالقول أو بالفعل، كل شيء يعترضون عليه. فلا طيب، هل معنى هذا أن أحكام الشريعة ما فيها حكمة؟ فيها حكمة. هل معنى هذا أن أحكام الشرع ما فيها حكم؟ فيها حكم. أيوة، أحكام الشرع كلها شرعت لحكمة، لكن هذه الحكمة نحن قد نعلمها وقد لا نعلمها، أما عند الله عز وجل فما شرع شيء إلا لحكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى، ما شرع شيء إلا لحكمة، لكن نحن قد نعلم الحكمة وقد لا نعلم الحكمة. فحيث أخفى الله الحكمة أراد اختبار الإيمان، ولهذا الله عز وجل مدح المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، وعدم معرفة الحكمة من الغيب، من الإيمان بالغيب، شرع الله كذا، جعل الفجر ركعتين، ليش؟ الله أعلم. الظهر أربع، ليش؟ طب خمس صلوات، ليش؟ الله. طب ليش رمضان ما هو محرم نصوم؟ الله أعلم. طب ليش اختار عرفات، اختار مختار مكان ثاني؟ الله أعلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ابتلاء وحكمة، مسلم عنده سبحانه وتعالى حكمة، حكيم سبحانه، لكن نحن ما ندري. يرى الله إيمان العباد، هل هم مؤمنون ولا لا، يصدقون ولا لا. طيب، إذا نقول الحكمة عند ما شرع الله شيء إلا الحكمة، لكن نحن قد نعلمها وقد لا نعلمها. طيب، وحينئذ نقول الأحكام الشرعية من حيث ظهور الحكمة وعدم الظهور على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. النوع الأول أحكام لا تعرف منها حكمة، إنما شرعت لمحض التعبد، لمحض العبودية فقط، فهذه نحن لا نعرف الحكمة ولا أحد يجتهد في الحكمة، ولو اجتهد لا يعرفها، بل إنه يمنع الناس من السؤال في حكمتها، مثل كون الصلاة الفجر ركعتان والظهر أربع وهكذا مثلها على شاهد العبودية المحضة. والنوع الثاني من الأحكام ما عرفت الحكمة فيه، جاء الشارع وشرع وقال الحكمة فيها كذا، كقوله في الصدقات لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وكقوله سبحانه وتعالى في مثلا في الصيام لعلكم تتقون يجلب هذا لعله هذا حكمة، يعني من حكم شرع أن الله شرع الصيام أنه يجلب التقوى لقلب الإنسان. وفي الحديث إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، هذا حكمة، يعني حتى البصر لا يتعدى للبيوت، ينظر البيوت مبنية لتستر ما بداخلها، فبيوت فما داخله أسرار أهل البيت لا يجوز أحد يطلع عليها، فإنما تستأذن حتى لا يتعدى النظر وترى ما في داخل البيت، هذه من الحكم. وهكذا قسم الآيات والأحاديث التي فيها بيان للحكمة. فعندنا أحكام، هذا نوع ثاني من الأحكام، الحكمة معروفة منصوص عليها. طيب، وعندنا نوع ثالث من الأحكام لم ينص فيه على الحكمة، لكن لاجتهاد أهل العلم مساق يمكن يجتهدوا، وهذا مثال عندنا وهو بول الجارية وبول الغلام، يعني ممكن يجتهدون لأن في مسألة التطهير، فاجتهدوا لماذا فرق الشارع بين الحكمة وما الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، فسؤاله له معنى إن شاء الله. طيب، إذن هذا النوع. طب وحينئذ، وحينئذ اجتهد أهل العلم في تلمس الحكمة، ثم لا نجزم أن هذا هي المرادة، بل نقول يمكن أن الشارع أراد بها. لما لا نجزم؟ لأن الحكم عند الله، نحن ما ندري، من الظاهر نتلمس الحكم. وفي هذا النوع في الغالب، شوف الغالب في هذا النوع أن العلماء يجتهدون فتظهر لنا أكثر من حكمة، فبعضهم يقول الحكمة هي كذا، يعني مثلا في بول الجارية بعضهم قال لأن بول الجارية ثخين بينما بول الغلام خفيف، فكيف عرفت أنه ثخين؟ قال لأن الغلام خلق من تراب والجارية خلقت من لحم، بناء على الأصل آدم خلق من تراب وحواء خلقت منه، واضح؟ وبعضهم قال لا، الحكمة أن بول الجارية ينجمع إذا بالت يمكن نزول كما هو، بينما بول الغلام ترشرش يطاير فيصعب يعني احتواؤه، وقيل غير ذلك. وقيل أيضا من التفريق بينهما، قيل الغلام يخطر حمله، لأن الناس يفرحون بالذكر أكثر من الأنثى، فيخطر حمله ها هنا في الأسواق وفي المساجد، وحديث ابن قيس لما أتت بالهذا ونحن في المسجد جالس، أتت بالغلام فأخذه فبال على حجره، بخلاف الأنثى. قيل حكم، ما نجزم أن هي إلا المراد، ما نجزم، لكن نقول لعلها، لكن المطلوب شرعا ما هو؟ التفليم، التفليم. ومن هذا النوع ما يفعله المفسرون من بيان مناسبات السور، يجي يقول لك ما مناسبة ذكر السورة الفلانية بعد السورة الفلانية، هذا من تلمس الحكمة. وبعضهم يأتي إلى إلى إلى الآيات يقول ما المناسبة من ذكر هذه الآية بعد هذه الآية، يسمى مناسبات، وهذا نوع من الإغال، حتى أن يعني أوصل بعضهم إلى الغلو إلى أن يوجد الحكمة أو المناسبة من ذكر حرف وحرف في الآية الواحدة كما يفعل البقاعي في كتاب الدرر، يعني هذا نوع من الغلو لا يخلو من تكلف وتنطع نحو ذلك، حتى ولهذا أكثره مردود. فالمقصود أن هذا هو باب الحكم، انتبهوا، فلا يعترض على الشارع بالحكم، إنما يسلم وهو أصل الإيمان، التسليم هذا هو أصل الإيمان، فما دام ثبت في آية أو في حديث عنه صلى الله عليه وسلم الحكم سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين ها إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، هذا قول المؤمنين، ولا يتوقف على الحكمة ومعرفتها، ما يتوقف على ذلك. طيب نعود. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، إذا قلنا قوله بول أخرج الغائط، فالغائط فغائط الغلام يجب غسله ولا يكتفى فيه بالنضح، وقوله الغلام أخرج الجارية، وقلنا لكم الفرق بينهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال الذي لم يأكل الطعام، الذي لم يأكل الطعام أخرج ما لو كان الصبي يأكل الطعام، فإن كان قد بلغ من العمر ما يأكل به الطعام فإنه حينئذ حكمه حكم الكبار، يجب غسل بوله، يجب غسل بوله. طيب، هل المراد بقولهم الذي لم يأكل الطعام يعني أي طعام، أو أنه إذا طعم، إذا أعطي الطعام خلاص مجرد ما يعطي؟ يعني أحيانا بعض الصبيان من الشهر الثالث طعموه رز مهروش ومدري كيف وتفاح مهروش وأشياء، ولا بيت نعب العلب اللي تنباع في الشغلية ونحوها، أنت من الشهر الثالث ولا نحو ذلك خلاص منها خلاص انقطع حكم؟ قالوا لا، المراد بالذي يأكل الطعام يعني يشتهيه ويطلبه بحيث يأكله ويكتفي به ولا يحتاج الحليب. ها؟ ايش لا لا، يعني ترى يرغب في الطعام اكثر من الحليب، ما يريد يعني لو اكل خلاص ما حد يسأل عن الحليب، هذا هو الذي ياكل الطعام، واضح؟ اما الذي يطعم لا، ليس هذا المراد. المراد الذي الصبي الذي يتبع الطعام وينظر فيه ويساله، واذا جاء حضر الاكل يحضر معهم ويكتفي به ولا يسأل عن الحليب، الرضاعه بعدين ما هي مشكله عندي. اما الذي لا، الحليب عنده أصل لكن أهله يطعمون حتى يتعود، هذا ما زال باقي في الحكم، إذا بال يرش، إذا بال يرش. طيب، وقوله النضح هذا الجواب أي أنه ينضح، والنضح هو البل والرش بخلاف الغسل. الغسل ما هو؟ إسالة الماء على المحل، إسالة الماء على المحل. طيب ها، وكذلك المذي، وكذلك المذي بسكون الذال، المذي على الأصح. المذي ما هو المذي؟ المذي الذي يخرج من الإنسان من السوائل، هذه البيضاء ثلاثة ما في غيرها يخرج من السوائل البيضاء، مني ومد وودي، مني ومد وودي بالواو الأخير بالواو والدال والياء ود. أما المني فسيأتينا حكمه بعد قليل إن شاء الله، سيأتينا حكمه، وهو يخرج عند اشتداد الشهوة وانتهائها، خلاص إذا انتهت الشهوة إذا خرج، إذا خرج المني عرفنا أن انقضت الشهوة، هذا المني. وستأتينا إن شاء الله ذكر صفاته بعد قليل. أما المذي فهو يأتي قبل الشهوة، إذا أتى الإنسان مقدمات الجماع من نظر وتقبيل ولمس وضم ونحو ذا ينزل المذي، وهذا المذي ينزل بغير إرادته، بغير إرادته ما يتحكم فيه ينزل هذا المذي. طيب، والثالث الودي، ينزل بعد البول عقيب البول، ولهذا يخرج عكرا بلون البول، هذا الودي. أما الودي الأخير والمذي فلا خلاف بين أهل العلم في نجاستهما، لم يختلف أهل العلم في أن الودي والمذي نجسان، ما اختلفوا في ذلك، كلاهما نجس. هذا الذي يخرج عقب البول حكمه حكم البول، يخرج غالبا من مرض، الغالب أنه يخرج من مرض. أما المذي لا، المذي علامة على الرجولة والفقولة، ولهذا كان يقول كنت رجلا عليه، يقول كنت رجلا مذاعا كثير المذي، فاستحييت أن أسرع سلم لمكان ذاته مني، فأمر المقداد فسأله المقداد، واضح؟ هذا علامة الفحولة والرجولة، يعني غالبا ولاد لا يتحكم فيه الإنسان، لا يتحكم فيه الإنسان. طيب، هذا وهذا نجس. أما المني فطاهر عند الجمهور، وسيأتينا، لا تستعجل، سيأتينا المني بعد قليل إن شاء الله. طيب، المؤلف إيش قال؟ قال وكذلك المذي، إيش يعني وكذلك؟ الإشارة بكذلك على إيش؟ اللي يعرف البعض، ها؟ أحسنت. وكذلك يعني هو قال لك أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، يجزئ فيه النضح، وكذلك المذي يجزئ فيه النضح، واضح؟ هذا معنى وكذلك، يعني وكذلك النضح يجزئ في التطهير من المذي، في التطهير من المذي. طيب، نحن قلنا نقل جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وابن العربي والنووي وجماعات الإجماع على أن المذي نجس، على أن المذي نجس، وإن كان الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ذكر رواية عن أحمد قال أنه اختار بعض الحنابلة بأن المذي طاهر، لكن الإجماعات المنقولة عن جماعة من أهل العلم على أن المذي نجس. طيب، لكن اختلفوا حتى على قول من قال بأنه نجس، يعني كالموفق رحمه الله اختلفوا في كيف يطهر، هل يكتفى فيه بالنضح ولا لابد من غسله، على قولين. اقرأ اقرأ تحت. وكذلك المدي وفي كيفية تطهير روايتان. ها مسألة، وكذلك المدي وفيه كيفية تطهيره روايتان. وفي كيفية تطهيره روايتان، يعني روايتان عن من؟ عن الإمام أحمد. روايتان عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد له روايتين، روايتان في القول خلاص في المسألة. الرواية الأولى إحداهما يجزئ نضحه، نضحه، وهو الذي اختارها الموفق عندكم في المتن. إيه اختيار الموفق ابن قدامة؟ وأيضا اختاره شيخ الإسلام تيمية وقواه، وقال خصوصا في الشباب، لأنه يكثر الخروج منهم هذا المدى، يكثر الخروج منهم. بل قال شيخ الإسلام تيمية، قال إن التخفيف في حكمه أولى من التخفيف في حكم بول الغلام لكثرة وجوده. بول الغلام ما هو كثير وجوده، ومع ذلك خطب فيه الشارع، فقال التخفيف فيه أولى من التخفيف بول الغلام، وأولى من التخفيف في مسألة وجود الأذى في النعال لما يطهرها التراب نحوها، خطف فيها الشارع فاختفت مجرد التراب. قال هو أولى. فالمقصود أنه شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة اختار هذه الرواية، والدليل حديث سهل بن حنيف. ما هو؟ لحظة خلنا نكمل. لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به. فتنضح، هذا وجه الدلالة، فتنضح به. قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح. قالوا الآن هذا يدل على أن النضح يكفي في التطهير من المدي. طيب، ويؤيده ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل عن المدي فقال توضأ وانضح فرجك، قال توضأ وانضح فرجك. هذا أيضا النضح ها هنا وها هنا، واضح ولا لا؟ طيب اقرأ من الحديث. فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه، يعني أصاب، يعني أصاب من الثوب منه، يعني يعود على الثوب. وقال فكيف بما أصاب ثوبي؟ فقال له ما أصابه منه انضح. ها أكمل. قال الترمذي حديث صحيح، حديث صحيح، وهو إسناد حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وروى الإمام أحمد أيضا، روى الحديث هذا الإمام أحمد رحمه الله بلفظ فتمسح بها من ثوبه، وإسناده حسن، حسنه جماعة أهل العلم. طيب هذه الرواية الأولى. طيب الرواية الثانية على أحمد، سنعود بعد قليل الترجيح. اقرأ. والثانية يجب غسله، يجب غسل المدى. فإذا عمد الإنسان يجب أن يغسل ما أصاب من ثيابه وجسده من هذا المني، يجب. وهذا هذه الرواية الثانية، هذه قول الأئمة الثلاثة، قول جماهير أهل العلم. الأئمة الثلاثة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي يذهبون لهذا، أنه يجب غسله ما أصاب المدي من الثياب والبدن، لا بد من الغسل. لماذا يجب الغسل؟ لماذا؟ ولأنه نجاسة من ذكر. لحظة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه. قال لأن أمر بغسل الذكر منه، ومع أنه المحقق ما خرج الحديث في الصحيحين، أن سلم سئل عن المد فقال توضأ واغسل فرجك. ولهذا نقول في الجواب عن أدلة القول الأول في قول منضح، نقول إنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى توضأ واغسل فرجك، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لما قال في الرواية الأولى توضأ وانضح فرجك، دل على أن مراده بالنضح هو الغسل، بدليل الرواية الثانية تفسر الأولى. واضح ولا لا؟ والرواية الأولى اللي هي انضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، هذا في مسلم، بينما رواية توضأ واغسل فرجك هي في الصحيحين. ومن قواعد أهل العلم في الترجيح بين الأدلة أن الذي روي في الصحيحين يقدم على ما روي في غير الصحيحين، هذا من قواعد الترجيح. إذا حينئذ نقول لفظ الصحيحين يقدم، والذي فيهما توضأ واغسل فرجك، توضأ واغسل فرجك. إذا لابد من الغسل في التطهير من نجاسة المد، لابد. هذه هي الرواية الصحيحة، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. طيب إيش يغسل؟ الثوب، يغسل الثوب، يعني إذا أصاب المد السراويل يغسلها ولا لا؟ يعني يغسل ما أصابه مكان النجاسة، مو يغسلها كل السروال، مكان ما أصابه. طيب ويغسل إيش؟ البدن، البدن لو نقف على فخذه أو نحو ذلك. طيب بس ها؟ لحظة إيش يقول سال؟ لحظة هو ها؟ ويقول أخوكم سالم يغسل الأنثيين بس، يعني يغسل الأنثيين ويترك الذكر؟ هو على ها؟ يعني بس هاي الثلاثة ويغسل الذكر، فيش كمان شيء خامس ما يغسله؟ ما أصاب من إيه؟ من العائلة والأهل ولا؟ أصاب إيه؟ في شيء ثاني سيصيبه غير هذه الأربعة؟ في شيء هيصيبه غير هذه الأربعة؟ لا. طيب أما يغسل ثوبه ويغسل ثوبه ويغسل بدنه يعني ما أصابه ويغسل ذكره، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. طيب بقي الأنثيان، إيش الأنثيان؟ الخصيتان، الخصيتان، الخصيتان هي الأنثيان عند الإنسان، سميت أنثى لأن لفظها لفظ أنثى، تسمى خصية، مع أن موقعها موقع الآلة، مع أنها آلة ذكر، هي جزء من آلة الذكر، ومع ذلك تسمى باسم الأنثى، تسمى خصية، تؤنث، ومعروف أن كل ما لحقته ياء التأنيث من علامات التأنيث، هاء التأنيث، تاء التأنيث، من علامات التأنيث، تسمى الأنثيين، وتسمى الخصيتين. هل يجب غسلهما ولا لا؟ هذا ورد في حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود، عن سلمة قال يغسل ذكره وأنثيين، يغسل ذكره وأنثيين، لكن لفظ الأنثيين في الحديث شاذ، شاذ كما قال الحفاظ من المحدثين. فالصحيح أن هذه الزيادة شاذة في الحديث فهي ضعيفة فلا يعمل بها، لا يعمل بها. فالصحيح أن غسل الأنثيين ليس بواجب، ليس بواجب، إنما يجب غسل الذكر فقط. نعم ها اقرأ. ولأنه نجاسة من ذكر أشبه لا لا لا لا ارجع للمثل خلاص انتهينا. ويعفى عن يسيره ويسير قال ويعفى عن يسيره، يسأل هاء الضمير يعود على إيش؟ ها لا هو ها أنت معك كتاب صح؟ طالع في الكتاب يسيره يعفى عن يسيره، الضمير يعود على إيش؟ يعني متأكد إنه ما يعود على الكلب والخنزير وعن وعلى النجاسة التي على الأرض، هذه كلها برضو مرة ها؟ من يعرف؟ أنت متأكد؟ ولا يعني احتمال؟ احتمال ها؟ ها يعود عليه على النضح، يعفى عن يسير النضح. بس كيف تركب هذه؟ ها اللي وراك يسير هي الضمير يعود على إيش؟ ها جاره حق بسقبه ها ارفع يدك اليمنى ها ايه يقول انت متأكد ليش احسنت اقرب مذكور اقرب مذكور اقرب مذكور يعود على اقرب مذكور القاعدة عند اهل اللغة ان الضمير يعود على اقرب مذكور قال يعفى عن يسيره اقرب النجاسات التي يجب ازالتها هي المد اللي ذكرها المؤلف فقال يعفى عن يسير يعني يسير المد واضح ولا لا طيب اكمل اكمل سنعلق ويسير الدم ويسير الدم هو ذكر الدم لأنه ما سبق ذكر الدم فقال يعفى عن يسير المريء ويغفر عن يسير الدم أيضا لحظة لحظة ويعفى عن يسير الدم ما معنى يعفى يعفى أي أن المكلف لا يلزمه حتى النضح ما يلزم فلو أنه أمدى نقطة أو نقطتان أو خرج منه دم نقطة أو نقطتان هذا يسير هذا يسير فهذا لا يلزمه حتى أن ينضح ما يلزمه هذا معنى الإعفاء معنى الإعفاء أي أن التبعة لا تلزم المكلف في تركه فهو تركه لا شيء عليه لا شيء عليه طيب إذا قال يعفى عن يسير الدم يسير المذ وعن يسير الدم وهذا معنى لما قال يعفى عن يسير الدم معنى ذلك أن الدم نجس صح ولا لا ما خص ذكر ما ذكر الإعفاء من يسير الدم إلا لأن الدم عنده نجس إذ لو كان الدم طاهرا لما ذكر مسألة الإعفاء عن يسيره ولا لا وهذا وهو مسألة كون الدم نجس مما حكي اتفاق أهل العلم عليه. نقل جماعات أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إجماع أهل العلم أن الدم من النجاسة، واستدلوا بقوله تعالى أو دما مسفوحا، ثم قال في آخر الآية فإنه رجس، قالوا فالدم المسفوح نجس. وكذلك عندنا دم الحيض أليس نجس؟ قالوا الدم نجس، الدم نجس. طيب، وحق الإجماع في ذلك، لكن ذكر عن بعض أهل العلم، نقل عن بعض أهل العلم أنه قال بطهارة الدم، نقل عن أحمد رحمه الله، وإن كان أحمد رحمه الله نقل أيضا هو ذكر عنه أنه نقل الإجماع على نجاسة الدم، لكن حكى بعضهم كابن مفلح حكى عنه أنه قال رواية أنه قال بطهارته، أنه قال بطهارته. طيب، على العموم ما قال المؤلف أنه يعفى عن يسير الدم إلا لأن الدم عنده، الدم عنده نجس. طيب، إذن يعفى عن يسير الدم، وش ما يعفى عنه؟ وما تولد منه من الضيق. وما تولد منه، الضمير منه يعود على إيش؟ من الدم. لحظة، لا أنت عدت في الكتاب، قال هذا مكتب، ما شاء الله، وانت بعد تفرغ الكتاب، هذا أهمية الكتاب. ونحن نقول لما نفتح كلام المؤلف نفهم كلام المؤلف، قال يعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه، فالضمير في منه يعود على الدم، يعود على الدم، يعني ما تولد من الدم يعفى أيضا عن يسيره. وما الذي يتولد من الدم؟ اقرأ. من القيح ونحوه، ونحوه كالصديد ونحو ذلك، هذا كله تتولد، يقولون من الدم، يتولد من الدم. قالوا إذا كان الدم نجس فما تولد عنه فرع عنه، ولا لا؟ ما دام الأصل نجس فما تولد عنه فرع له، والفرع يتبع الأصل، فما دام الدم نجس ما تولد عنه هو القيح والصديد نجس كذلك، نجس كذلك. لكن الخلاف في نجاسة القيح والصديد قوي جدا، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية وغيره إلى أن القيح والصديد ونحو ذلك ليس بنجس، إذ لا دليل على نجاسة هذه الأشياء، لا دليل على نجاسة هذه الأشياء، وكونها كانت دم ثم تحولت هذا شيء آخر، سيأتينا إن شاء الله في مسألة الاستحالة، لكن الحنابلة يرون أن الاستحالة غير مؤثرة. إيش الاستحالة؟ سنفسرها لكم إن شاء الله، لكن اعلموا أنهم قالوا ذلك لأن الاستحالة عندهم غير مؤثرة. فالدم فالقيح والصديد لأنه مستحيل يعني تحول وتولد من الدم، قالوا هو حكم أصله نجس، والصحيح أن القيح والصديد ليس عندنا دليل يدل على نجاسته، أما الدم نعم عندنا الآية وعندنا أشياء أخرى، واضح؟ الصحيح أن القيح والصديد لا يلزمه. طيب، إذا قلنا لا ليس بنجس القيح والصديد، معنى هذا أنه لو صلى، لو سار، لو عنده جرح وسار في الجرح قيح وصديد، وسارت ثيابه ملأة بالقيح والصديد، أو عالج أحدا وأخذ من قيحه وصديده وصلى، صلاته صحيحة ولا لا؟ إيه، هذا معنى قولنا أنه ليس بنجس، يعني ما يلزمه أن يطهر هذا المحل ما أصاب من ثيابه أو بدنه، هذا معنى قولنا أنه طاهر. طيب، ها، لا لا لحظة خلنا نكمل، ها اقرأ. وهو ما لا يصل، وهو إيش؟ وهو الدم، ها، الدم يعني وهو الآن هذا الضمير يعود على الدم، يعني وانت تقرأ ما شاء الله، ها، وهو الضمير يعود على إيش؟ ها، ما تولد منهم، قولان كلها غلط، ها، أحسنت. يريد أن يعرف لك ضابط اليسير، ما ضابط اليسير؟ أليس قال لك يعفى عن اليسير؟ فما ضابط اليسير الذي يعفى عنه؟ لماذا احتاجوا إلى ذكر الضابط؟ لماذا؟ قالوا لأنه عندنا صنف من الناس يتساهل في النجاسات، يعني مثلا الجزار الدم بالنسبة له ولا شيء لأنه تعود رؤية الدم، فلو جت بقعة كبيرة لا عادي لأنه متعود يشوف الدماء تسيل. والموسوس نقطة مثل الذبان عنده شيء كبير، فلا هذا يقبل ولا هذا، فاحتاج إلى الضابط. فقال الضابط هو ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس، والمراد نفس المعتدلين من الناس، لا نفس المتساهلين ولا نفس المتشددين أو المتوسئين، نفس المعتدل من الناس الذي لو رأوا قالوا هذا ليس بكثير، ليس بكثير. ولهذا قد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كما قال سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله قال كان الناس يصلون في جراحاتهم. ومعلوم أن الإنسان في الجرح أو قديما يصيب من في الثياب يصيبها من دماء الجروح شيء كثير، يعني شيء. قالوا مع ذلك ما كانوا يمتنعون من الصلاة في هذه الدماء. وغالب الناس لا يسلمون من حكة وبسرة ودماميل ونحوها فيعصرونها فيخرج الدم، لا يسلم ثياب الناس من ذلك. فهذا لا يقال أن مثله إذا نزل اذهب واغسل هذا المحل لأن الدم نجس، لا. ولهذا حكى بعض إجماع أهل العلم على أن مثل هذا يعفى عنه، مثل هذا يعفى عنه. واضح؟ إذن قوله وهو أي اليسير، ضابط اليسير مما يعفى الذي لا يطعش في النفس. والصحيح من أقوال أهل العلم، المؤلف ليش نص على هذه الثلاثة الأربعة أشياء؟ لأن هذه التي تعفى ما سواها لا يعفى عندهم. والصحيح كل النجاسات يعفى عن يسيرها بلا استثناء، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، كل النجاسات بلا استثناء يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. لكن لا ينبغي يا إخوة التساهل في أمور النجاسات، لا ينبغي التساهل فيها. فالإنسان يحتاط ثم ما غلب عليه لا يلام بعد ذلك، يعفى عن جميع عن يسير كل النجاسات بلا استثناء. لأنهم يفرقون مثلا بين البول والغائط والدم والمد والوزن، ويفرقون كل واحد يذكرونها فيفرقون، فأشياء يعفون عن يسيرة وأشياء لا يفجدون فيها. والصحيح أن الجميع يعفى عنه، لأن المعنى الذي لأجله خفض الحكم في المد والدم نحوه موجود في غيره، وهو المشقة. إذ لو أمر الناس أن يتتبعوا النجاسات ولو قلت لا لحقهم مشقة عظيمة، المشقة هذه قد تلحقهم بالوسوسة. وهو باب تتبع النجاسات المغالاة فيها باب الأبواب الوسوسة، المغالاة في النجاسات وتتبعها باب من أبواب الوسوسة. وهذا لا ينبغي الإنسان يفعل هذا أبدا. وإنما الإنسان إذا عرف من نفسه أنه أسال الماء على محل النجاسة وذهبت لا يبقى عندها ويتأمل وينبو لا ما ينبغي هذا أبدا، هذا باب من أبواب الوسوسة. طيب اقرأ تحت وهو تحت في الشرح. وحد اليسير، وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس، لقول ابن عباس. قول ابن عباس الآن عند قول ابن عباس حط عليها رقم 5 معاكم الكتب، اللي معاهم الكتب لابد من الكتاب. اقرأ رقم 5 تحت في الحاشية، ايش قرأ رقم 5؟ ذكر السيوطي في الجامع الكبير أن عبد الحميد بن حميد أخرجه. في أحد اسمه عبد الحميد بن حميد؟ حميد. هذا غلط، ما في الصحيح صلحوه، عبد بن حميد، عبد بن حميد. أي هي عبد بن حميد صلحوه. طب تعرفون عبد بن حميد من هو؟ صاحب المنتخب، ويقال المنتخب وله كتاب في السنن كبير انتخب منه أحاديث سماها صارت تعرف بمنتخب عبد بن حميد، سماها كتاب المنتخب. عرفتم؟ هو هذا الكتاب الغالب ينقلون منه. فهو في كتابه هذا في ذكر عداء لعبد بن حميد في المنتخب. خلاص، والمنتخب مطبوع، المنتخب مطبوع. نعم. ارجع يرجع للمثل بحبنا نصحح لكم الغلط هذا. ومني الآدمي، ومني الآدمي الآن بدأ، الآن دخل انتهى من أحكام النجاسات. سيذكر لك الآن ما يظن أنه نجس وليس بنجس. واضح؟ سيذكر لك الآن ما يظن أنه نجس وليس بنجس. قال الأول ها. ومني الآدمي، هذا الأول مني الآدمي. والثاني وبول ما يؤكل لحمه، والثاني بول ما يؤكل لحمه. إيش الحكم؟ طاهر، طاهر، هذا الأشياء طاهرة. قال ومني الآدمي، نحن سبق عندنا المد، عندنا الآن المني. قال مني الآدمي طاهر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن مني الآدمي طاهر. ومعنى قولنا طاهر أي أن الإنسان يجوز له أن يصلي في ثيابه التي أمنى فيها ولا يلزم ويغسلها وصلاته صحيحة، ويجوز أن يلبس الثياب التي فيها مني سواء كان منيه أو مني غيره، لأن المني طاهر. هذا معنى المني طاهر. قولنا طاهر يعني لا يلزم أن يغسل ثيابه منه، فكون المني طاهر ما له علاقة بالغسل، الغسل غير الغسل. باب الغسل سيأتينا لوحده، أن خروج المني يوجب الغسل من الجنابة. يتكلم عن هو نفسه هل يطهر المني نفسه كمادة كسائل، هل هذا نجس؟ لا، المني طاهر، المني طاهر. طيب والدليل؟ قالوا حديث عائشة أنها كانت ترى، موجود عندكم بالشرح، كانت ترى المني على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فتكتفي بالفرك، ولو كان المني نجسا لوجب يجب غسله، لوجب غسله. فالفرق دليل على أنه يكتفى، على أنه يكتفى، على أنه على المني ليس بطاهر، ليس بنجس. طب عندنا رواية أيضا أن سلم كان يرى المني في ثوبه فيغسله، في رواية أخرى حملوها على استعجال التنظيف أو على الفرق بين الحالتين. فالمني إن كان سائلا يغسل، وإن كان يابسا يفرك، وإن كان يابسا يفرك. طيب لو قال قائل لو كان المني طاهرا لما فركته عائشة أصلا ولما غسله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لتركه أصلا، تركه مباشرة، صح ولا لا؟ لو أن قائل يقول وهو أصلا حجة من قال نجس وهو قول ضعيف، لو قال قائل لو كان المني طاهرا لما فركته عائشة أو لما غسلته، في الرواية الثانية عندكم لأن عائشة في الصبح كانت تغسله من ثم عسل، لما غسلته أو لما فركته أصلا، كان تريد من أصله، إيش الجواب؟ أحد يعرف؟ عشت ثلاث مرات بحي، أحد يعرف إيش الجواب؟ أنتوا فهمتوا إيش؟ فهمتوا إيش ولا ما فهمتوا؟ نحن قررنا الآن أن المني طاهر، والحجة في ذلك في قول جمهور أهل العلم أن عائشة كانت تكتفي بالفرق، إذ لو كان نجسا لغسلته، لغسلت المني، لكن لأنه ليس بنجس اكتفت بالفرق. طيب فلو قال قائل بل هذا دليل فرق عائشة دليل على أنه نجس، إذ لو كان طاهرا لترك من أصله، لا فركته عائشة ولا غسلته كما في الرواية الأخرى، ها إيش الجواب؟ هل أنت الحين جاوب ولا تتعلم؟ لا لا لا ما في شيء، لا ما في شيء، لا ها لا ما هي لو فركت تبقى شيء من الرائحة، ها أحسن. هذا الجواب، الجواب أنها كانت تفعل ذلك من باب التنظيف، من التنظيف، إذ المني وإن قلنا بطهارته لكنه مستقدر، المني وإن قلنا بطهارته لكنه مستقدر، مثل المخاط والبساق هو مستقدر وهي طاهرة لما هي طاهرة، فبالإجماع. لكن ومع ذلك ليس يجيلها من ثيابه تنظيفا لا لأنها نجسة، واضح؟ لا، إذا لا ما في ترابط ولا تلازم بين كون الشيء مستقدر وكونه نجس، ليس كل مستقدر نجس، ليس كل مستقدر نجس، لكن كل نجس مستقدر، صح، كل نجس مستقدر، لكن ليس كل مستقدر نجس. فعندك هذا المخاط وهذا المساء، هذه طاهرة مستقدرة مع ذلك ليست بنجسة، وكذلك المني مستقدر لكن ليس بنجس، ولهذا يستحب لك أن تزيله لأنه مستقدرات. كما أنه أيضا ليس هناك تلازم بين النجاسة والحرمة، يعني ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، لكن كل نجس حرام محرم، مثل الذهب، أليس الذهب محرم على الرجال لكنه نجس؟ والحرير محرم على الرجال ولا لا؟ لكن ما هم بنجس. إذا ما في تلازم، شيلوا من رأسكم التلازم، ليس هناك تلازم بين الحرمة وبين النجاسة. كذلك ها هنا يقال ليس هناك تلازم بين الاستقدار والنجاسة، فقد يكون شيء مستقدرا لكن ليس بنجس. وعندنا المخاط والبساق أكبر دليل على ذلك. نعم. ها الثاني من أشياء الطاهرة، بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه، بول ما يؤكل لحمه. طيب قال انتبه المفترضات الآن، قال وبول أخرج لبن وسؤر ما يؤكل لحمه، لبن وسؤر ما يؤكل لحمه، فهذه طاهرة بالإجماع، طاهرة بالإجماع، مأكول اللحم، يعني ما أباح الله عز وجل لنا أكله هذا مأكول اللحم الذي يباح أكله، شؤره ريقه طاهر ولا لا؟ بالإجماع. ولبنه طاهر بالإجماع. خلاص؟ طيب إذا كلامنا فين؟ في البول. كلامنا فين؟ في البول. فقوله بول أخرج السؤر واللبن هذا محل إجماع أنها طاهرة مما يؤكل لحمه. طيب وبول، طيب فين الروث؟ ما ذكر الروث؟ الروث في حكم البول، الروث في حكم البول. البول والروث وقع الخلاف بين أهل العلم في كونها طاهرة أو ليست طاهرة، في كونها طاهرة أو ليست طاهرة. والصحيح قول جمهور أهل العلم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، طاهر. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدا قال بأن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس، بل قال إن القول بنجاستها من المحدثات مما أحدث بعد عهد الصحابة. وهذا هو الصحيح، أن القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه لا يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف عنهم ولا في رواية واحدة، لكن عند ذهب الشافعية وخاصة متأخرون منهم في المشهور من مذهبهم أنها نجسة، والصحيح أنها ليست بنجسة. طيب وما الذي يدل على أن بولها وروثها لا ليس بنجس؟ اولا عندنا حديث العرانيين لما امروا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا للمدينه واشتالتهم المدينه، اشتالتهم حمى المدينه، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقه فيشربوا من البانها وابوالها، ولو كانت ابوالها نجسه لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا يجوز، هل يجوز شرب النجاسه؟ ما يجوز، فدل على ان ابوال ما يؤكل لحمه طاهر. وكذلك عندنا حديث صلاة الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مرابض يصلوا فيها قال نعم صلوا فيها، وهي من المعروف في مرابض الغنم يعني حظائرها أنها تبؤل وتخرج أرواثها مليئة بها، فلو كانت نجسة لما جاز الصلاة فيها، لما جاز الصلاة فيها. فلا شك في قول جمهور أهل العلم أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، هذا لا إشكال فيه. طيب بقي عندنا ماذا؟ قوله طيب اقرأ الشرح تحت تحت، فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي، تحت شفتها؟ يلا بسرعة. قلنا لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، لأنه من قالوا بالنجاسة مثل الشافعية قال إنما أذن لهؤلاء العرانيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل قال للتداوي مرضى للتداوي، وإنه ما يصح التداوي. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يتداوى بحرام. سرعة أقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يحل فيما لم يجعل فيما حرم الله عليكم شفاء، إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد غير وهو ضعيف، هذا حديث ضعيف. اقرأ. رواه أحمد في كتاب الأشربة، وفي لفظ رواية أبي، وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر إن الله لم يجعل في حرام شفاء، إن الله لم يجعل في حرام شفاء. ابن أبي الدنيا أحد الأئمة، له مكثر في التفصيل، له كتاب سماه ذم المسكر كذا علما نكتب، هذا شوف قوله في ذم المسكر يعني في كتاب اسمه ذم المسكر، جمع كل الروايات والحديث والآثار التي فيها ذم المسكرات، له هذا الحديث قال إن الله لم يجعل في حرام شفاءان. اقرأ الهامش إيش قال، إيش علق عن حقك، تحت تحت تحت رقم 6، تابعوا معي. لم نقف عليه عند ابن أبي الدنيا، قال لم نقف عليه ما وجدناه، وأخرجه لحظة بل هو فيه الحديث هذا موجود في ابن أبي الدنيا في كتاب ذنب المسكر ورقمه 12، اكتبوها ورقمه 12. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد أخرجه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان ابن مخارق وقد وثقه ابن حبان وصححه ابن حبان. هذا قول الهيثمي في مجمع الزوائد. خلا حسان بن مخارق راوي في الحديث في الإسناد وقد وثقه ابن حبان وصححه ابن حبان، هذا كلام الهيثمي في مجمع الزوائد. طيب نرجع لكلام المؤلف في المتن. قال وبول ما يؤكل لحمه. طيب قوله ما يؤكل لحمه، أخرج ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس عند الأئمة الأربعة. انتبه، ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس عند الأئمة الأربعة. كيف استدلوا على نجاسة بوله وروثه؟ قالوا لأنه يحرم أكلها. يعني قلنا ما لا يؤكل لحمه يعني يحرم أكله، مثل ذناب من السباع ورمخرب من الطير يعني يحرم أكله ولا لا؟ قالوا هذه يحرم أكلها. لما؟ لأنها نجسة. فكذلك أبوالها. قالوا وإذا كان اللحم نجس أبوالها وأرواثها أعظم منها، أخبث من اللحم، فكذلك هي نجسة. واضح وجه الاستدلال؟ طيب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه طاهر، وهذه الرواية هي التي اختار البخاري في صحيحه، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. لما؟ قالوا ليس عندنا دليل يدل على نجاسة أبوالها وأرواثها، وكون لحمها نجس لا يقتضي أن أبوالها وأرواثها نجس. كون لحمها نجس لا يقتضي أن أرواثها وأبوالها نجس. لما؟ لأن إنما الذي حرم هو الأكل من اللحم، والباقي باقي مسكوت عنه، فيبقى على الأصل، والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، هذا الأصل فيها، فليس عندنا دليل يدل عليها، ليس هناك تلازم بين اللحم بين الروث والأبوال، ما عندنا تلازم بينها. فالذي نصت عليه الآيات أو الذي ورد في الأحاديث في الآثار عموما في النصوص الشرعية هي نجاسة اللحم فلا يؤكل، أما الروث والبول ما عندنا شيء. وقد كانت الحمير والبغال والكلاب وأشياء في المدينة وما يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتطهير منه، ما يعرف أنه أمر أن يطهر شيء مما مسته هذه الأشياء أو أمر باجتناب أبوالها وأرواثها أو شيء من ذلك، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد وهو الحمار الأهلي، الحمار الأهلي فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سيأتينا إن شاء الله في أبواب الاستجمار لما جاءه بعظمة وروثة حمار فردهما وقال إنهما لا يطهران، وفي لفظ إنهما نجسان. واضح؟ فعرفنا أن هذه عرفنا أن روثة الحمار خاصة، الحمار الأهلي فيه حكم خاص الوحيد الذي يستثنى لورود الحديث به، أما الباقي يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. هو الأهلي، هو الحمار الأهلي. تعرفون الفرق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي؟ الحمار الوحشي هذا يجوز أخذه، لكن الحمار الأهلي هو الذي لما بعث عيسى يوم خيبر مناديه ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية هي المحرمة، وقد كانت قبل ذلك مباح، والله أعلم. لا لا أي مقال أي الحديث هذا الحديث دلنا، وسيأتينا إن شاء الله في أبواب في أباب الاستجمار إن شاء الله قضاء الحاجة سيأتينا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا معي.